بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله في قريش نفوهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا هذا رب البيت الذي أعملهم من جوع، الذي الذي أعملهم الذي أطعمهم من جوع، الذي أطعمهم من جوع الذي أعطاهم من جوع وآمنهم من خوف. وأمنهم من خوف. سكت الله العظيم. قولها تاني بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإله في قريش إلى فهم رحلة الشتاء والصيف، يلا فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم الذي يطعمهم من جوع ومن جوع ومخاوف، وآمنهم وآمنهم من جوع خوف. من خوف.